بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة، الجزء الثاني، الصفحة 31، الوقفات التدبرية. أولا، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. السؤال: كيف يكون حج المؤمن مبرورا؟ الجواب: أن يرغب الإنسان فيما عند الله، وهو الجنة، وهو النعيم الباقي، وأن يقدمه على النعيم الفاني وهو متاع الدنيا، وأن يكون بعد أن يحج أفضل من قبل أن يحج. ثالثا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله. تحريض وحث على حسن الكلام مكان الفحش، وعلى البر والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق والجدال. إذن على الإنسان أن يحذر. السؤال بين عناية القرآن الكريم بالكلمة الطيبة والبعد عن الكلام السيء. الجواب: ربنا قد حث على الكلمة الطيبة ونهى عن الأمر المحرم، بل نهى عن الجدال الذي قد يفضي إلى المحرم. ثالثا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وخص جل ذكره بالخطاب ذلك أولي الألباب لأنهم هم أهل التمييز بين الحق والباطل، وأهل الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق الأشياء التي بالعقول تدرك وبالألباب تفهم، ولم يجعل لغيرهم من أهل الجهل في الخطاب بذلك حظا. السؤال: لما خص الله تعالى أولي الألباب بالأمر بتقواه؟ العقل سمي عقل لأن الإنسان ينعقل به عن الشر ويعقل به الخير فيؤدي الأمور النافعة، وسمي العقل لبا لأنه لب الإنسان، فالذي ينتفع هو الذي يحكم عقله ويطبق شرع الله تعالى، أما الذي يتبع الهوى هذا يهوى في الدنيا ويهوى في الآخرة. رابعا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد، ويقول بعضهم: نحن المتوكلون، ويقول بعضهم: كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فكانوا يبقون عالة على الناس، فنهوا عن ذلك وأمروا بالتزود. السؤال: من ترك السبب فليس بمتوكل، وضح ذلك من خلال آية. الجواب: ثمة متوكل على الله وهو الآخذ بالأسباب، وثمة متواكل وهو الذي لا يأخذ بالأسباب، وربنا قد جعل لكل شيء سببا، فينبغي على الإنسان أن يتزود. ولما ذكر ربنا التزود قال: فإن خير الزاد التقوى. فكما أنك تتزود لأمر الدنيا فينبغي أن تتزود لأمر الآخرة، لأنك قادم إلى الآخرة. واتقوني يا الباب، يتقون في جميع الأمور، ومنها التوكل على الله، حق التوكل. خامسا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لما نهى عن الجدال في الحج كان مظنة للنهي عن التجارة فيه أيضا، لكونها مفضية في الأغلب إلى النزاع في قلة القيمة وكثرتها، فعقب ذلك بذكر حكمها. السؤال: لماذا بيّن تعالى جواز التجارة في الحج بعد النهي عن الجدال؟ لأنه لما ذكرت الآيات قد يتخيل الإنسان أنه يحرم على المرء أن يتاجر، فربنا جل جلاله ذكر أنه ليس بمحرم في الحج، وربنا قد وسع على عباده. سادسا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا، وقرن سبحانه الذكر بالدعاء للإشارة إلى أن المعتبر من الذكر ما يكون عن قلب حاضر وتوجه باطن، كما هو حال الداعي حين طلب حاجة لا مجرد التفوه والنطق به. وبدأ سبحانه وتعالى بالذكر لكونه مفتاحا للإجابة، ثم بين جل جلاله أنهم ينقسمون في سؤال الله تعالى إلى من يغلب عليه حب الدنيا فلا يدعو إلا بها، ومن يدعو بصلاح حاله في الدنيا والآخرة. السؤال لماذا قرن سبحانه الذكر بالدعاء، ولماذا بدأ بالذكر حتى الإنسان يدعو بقلب صافي، وأن المراد من الإنسان أن يكون قلبه وقالبه لله تعالى، ولا ينبغي على الإنسان أن يجعل الآخرة همه الأكبر. ولا بأس أن يدعو الإنسان بأمر الدنيا الذي يحتاجه، لكن عليه أن لا يغفل عن الآخرة. وتأمل أخي المسلم كيف أن الله سبحانه وتعالى شرع على لسان نبيه في صلاة الاستخارة أن الإنسان يجعلها عقب الصلاة، حتى يعلم المرء أنه دائما يجعل حاجات الآخرة هي المقدمة لديه، لأن هذه الدنيا طريق إلى الآخرة، فلا يجعل الإنسان الدنيا أكبر همه. سابعا، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قيل لعلي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم، قال كما يرزقهم على كثرتهم. السؤال كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم، أقول كما أن الله يرزق الناس على كثرتهم ويمدهم بالإنعام تنفسا وطعاما وشرابا، وكذلك أيضا وظائف الجسم التي تعمل، فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يحاسبهم جميعا في ساعة واحدة. معاني الكلمات: أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. رفث الجماع ومقدماته القولية والفعلية، فضلا رزقا بالتجارة. أفضتم من عرفات، دفعتم بعد غروب الشمس راجعين من عرفات. العمل بالآيات: أولا، استعن بالله تعالى، وضع خطة زمنية مالية توفر فيها احتياجاتك المالية وتكف بها نفسك عن ذلك السؤال، مع الحرص على أن لا تشغلك عن أوامر الله تعالى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهكذا أيها المسلم الكريم، ينبغي أن تخطط لحياتك غاية التخطيط حتى توفر لنفسك الوقت، لأن الوقت رأس مال الإنسان، فعلى الإنسان أن يحافظ عليه. ومن المحافظة على الوقت أن الإنسان يسير على خطط ناجحة في حياته، وعلى المرء أن يربي أهل بيته على هذا من أجل أن يحافظوا على العمل الصالح. ثانيا، استغفر اليوم بعد كل عبادة وعمل صالح اعترافا بالتقصير وجبرا للنقص، واجعلها صفة دائمة لك. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. طبعا الإنسان بعد الصلاة يستغفر الله، وعند السحر بعد قيام الليل يستغفر الله، وعند الإفاضة من عرفات يستغفر الله، وعند الصدقة والعمل الصالح يستغفر الله، لأجل أن لا يعجب الإنسان بعمله، ولأجل أن يدفع الإنسان النقص الوارد منه، ولأن الدعاء عقب الأعمال مظن لاستجابة الدعاء. ثالثا، أكثر اليوم من الدعاء الوارد في الآية الكريمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا دعاء عظيم يشمل خيري الدنيا والآخرة، وعلى المرء أن لا يفرط فيه، بل أنه يجعله غالب دعائه. التوجيهات: أولا، المدركون لمقاصد العبادات هم الأحسن علما وتربية وخلقا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثانيا، كما تهتم بالأسباب المادية كالطعام والشراب، اهتم بالأسباب الشرعية كصلاح القلب وتقواه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ثالثا، لا تحقرن من المعروف شيئا مهما صغر، فالصغير في عينك قد يكون كبيرا عند الله سبحانه، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. نسأل الله أن يجعلنا من أولئك الذين يعملون ولا يفرطون، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يعملون فتقبل أعمالهم فتكون عند الله تعالى حتى تعظم عنده، فننالها كاملة موفرة عظيمة تقر بها أعيننا يوم القيامة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.